بسم الله الرحمن الرحيم. ألو، أنا الحاج محمد أبو سويلم، وأهدي الأغنية للحاج مخمر، وأهدي لأمي ست الحبايب. الشباب وفتنة الغناء، في برامج للأغاني بس، ولك اتصل الآن وما يطلبه المستمعون. الشباب وفتنة الغناء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلم عليهم بخيرك وريرك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشباب وفتنة الغناء، واحد غلبان يقول لك اعمل الفرح من غير اغاني ويبقى فرح من غير مزامير الشيطان. طيب ما هو انت ما معكش تجيب فرقة، يقول لك وانا هنجيب دي جي. الشباب وفتنة الغناء، هو يحط الدي جي ده في الحريم بترقص والرجالة بترقص والعالم يغني، العيلة كلها بقت محترمة. الشباب وفتنة الغناء، الراجل ما شاء الله ده دين، يعني امامه بطن عامله زي علامه الاستفهام، يرقص ليه كله عمال مسلح مطلع نازل. الغناء بقول لك بيقوم بدور الخمر، يخرج الناس عن الوقار من الادب على الاحترام. مأساة تميع الاغاني ده، اللي عنده طاقه يسمع اغاني ثلاث ساعات وسمعه القران لمده ساعه هيقعد. واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. تعال افطرح وهتسوي وشغل جريد قرآن يعملوا فيك ايه يقطعوه. الشباب وفتنة الغناء، يا عم احنا افطرح عايزين حاجة سهلة، حاجة تنعشنا كده، عايزين نرقص الحاجة يا عم. الشباب وفتنة الغناء، راجل بعض الناس بيسمعوا اغاني يعيط. مأساة. اسأل لي واحد من المسلمين قل له لو انت جدع عد لي 20 اسم صحابي، قلت ما هم معروفين الصحابة. هم معروفين ابو بكر وعمر، والله ما صلى على النبي، عثمان بن عفان، ايوه وسيدنا علي. كمل هو في تاني. الشباب وفتنة الغناء، طب عد لي 20 اسم مغني ومغنية، قلت عايزهم مصريين ولا لبنانيين ولا اجانب. الشباب وفتنة الغناء، محمد بن القاسم تلميذ الامام مالك، سألوه عن الغناء قال له إذا قامت الساعة وبرزت الجحيم لمن يرى وجد الناس رائحة الجنة وحشر الناس وأتي بالحق والباطل، يكون الغناء مع الحق أم مع الباطل؟ الشباب وفتنة الغناء، قل لي أنت الرقاصين والصبارين دول هيقفوا جنب عمر وأبو بكر وعلي، دول يقفوا في طابور الأنبياء مع الصحابة؟ صحابة إيه؟ دول ذبحوا الدين الذي نشره الصحابة. الشباب وفتنة الغناء، دول حب وغرام وعشق وهيام وتحريك غرائز، قالوا يا ابني دول هيبقوا مع الحق ولا الباطل؟ مع الباطل. قم لقد أفتيت نفسك. سؤال، هل يجوز للمرأة أن تؤذن؟ منعتها تقول الله أكبر، كيف أبحت لها الغناء؟ الشباب وفتنة الغناء، مرة رايح المسجد أقول ده سمعت واحد بيغني في فرح، قول يا بنت حبك هبش والهبشة جت في العباية، يعني بيحب كلبة من الآخر، ده كلام يا مسلمين. الشباب وفتنة الغناء، حتى لو كان الغناء حلال ده وقته أمة تذبح وشعب يلعب، غناء ورقص وأمان يا لالي، والأمة تضرب بالجزم بدل ما دفعت ال 15 جنيه عشان واد مخنث فلوسه تكثر وينشط في الباطل ضغط بها على يتيم أو على أرملة أو على مسكين. الشباب وفتنة الغناء، محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين،

يصيبك منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لقد أصبح لصوت الشيطان في أرض المسلمين مكانا ومكانة. أرأيتم كيف اشتريناه بأغلى الأثمان؟ أرأيتم كيف اشتراه أبناؤنا بأغلى الأثمان؟ أرأيتم كيف أطلقوا على المغنين ألقابا كثيرة فجعلوهم نجوما وجعلوهم شموسا وجعلوهم كواكب؟ أرأيتم كيف أصبحت صورهم ملء السمع وملء البصر؟ يعرفهم كل الشباب من أول وهلة، بل ومن أول نظرة. نعم، فهم يطاردوننا في كل مكان، يخرجون علينا بوجوههم الكالحة في الجرائد وفي المرئيات، ونسمع أصواتهم في الإذاعات. الشباب يعرفون هذه المطربة السمراء كم مرة تزوجت، وهذه الشقراء كم مرة طلقت. يعرفون عن الراقصين والراقصات والمطربين والمطربات والممثلين والممثلات، الأحياء منهم والأموات، كل كبير وصغير. متى ولدت هذه السمراء؟ ومتى ماتت هذه الشقراء؟ وكم مرة تزوجت؟ وكم مرة طلقت؟ وما هي الألقاب التي أطلقت عليها؟ وما هي الألوان التي كانت تحب؟ ولو سألتهم عن أصحاب النبي محمد لعجزوا. اسأل أي شاب سميع، قل له يا ابني تعرف تعد لي 20 اسم مغني؟ يقولك عايزهم مصريين ولا عرب؟ ما احنا عندنا الجزائرية والتونسية واللبنانية والخليجية، جميع الألوان. ها، ولا عمل لك تشكيلة عرب وأجانب؟ ما هو بعض العرب بيسمعوا أجانب كمان. احنا خلاص بقينا متقدمين على الآخر. هات، انت عايز كم اسم؟ 20؟ لك مني 50. قل له طيب تعرف تعد لي 20 اسم من أسماء الصحابة؟ يقول لك الصحابة أبو بكر وعمر، واللهم صل على النبي، عثمان بن عفان، أيوة، وسيدنا علي. تقول له كمل، يقول لك هو في تاني؟ ما هم دول الصحابة، كانوا أكثر من 100,000 إنسان. لو قلت لك عد لي 20 اسم هعجزك. طب عد 20 اسم من أسماء لاعب الكرة يكر، عرب وعجم. من أسماء الممثلين والراقصين والمطربين صواريخ، يرد عليك كارثة، كارثة ورب الكعبة. شباب ضايع تافه، لا هوية له ولا جذور ينتمي إليها. نعم أيها الأخوة، لقد صار هؤلاء المغنين والممثلين لشبابنا قدوة، قدوة. فترى الشباب إذا خرج مخنث يغني، واد مخنث مش عارف انت تصنفه تحطه مع الرجالة ولا مع الحريم، واقف في النص. ان خرج ولد مخنث يغني بتقليعة وترك الشعر ينبت على الذقن. دوغلاس تلاقي كل الشباب بقوا دوغلاس. الشيخ بقاله 50 سنة يقول أطلقوا اللحى زي النبي محمد، محدش عايز يسمع. الواد الرقاص بقى دوغلاس، تلاقي كل الشباب دوغلاس. تاني يوم صبغ شعره، تلاقي اللي يصبغ شعر اصفر واللي يصبغ شعر احمر. تالت يوم حلق شعره خالص، تلاقي كله ماشي ما شاء الله، كله كده بياض ناصع. صاروا لشبابنا قدوة. ايوه رب الكعبة. فهم يعلقون في غرف نومهم صورهم. صح، خش على ابنك في غرفة النوم تلي معلق صورة المطرب الفلاني، ودي الراقصة اللولبية، وده البطل بتاع الكاراتيه الأجنبي الأمريكي، وده الله قدوة. يعلقون في غرف نومهم صورهم، ويضعون صورهم على ملابسهم، وينامون على أصواتهم. عايز ينام بقى، شغل التسجيل ويطفي النور وينام. قول لك أنا بقى سيبني هعيش. هتعيش؟ ده انت جيفة منتنة، ده انت ميت يا ابني، والله العظيم انت جيفة منتنة ميت. اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا طيبا، اللهم آمين. وماذا جنينا يا سادة من وراء الغناء؟ إن عندنا جيشا عظيما جرارا من الراقصين والراقصات والمطربين والمطربات والممثلين والممثلات. من كثرتهم ما بقوش عارفينهم من بعض. كل يوم يطفح المجتمع براقص او مغني او ممثل. ماذا جنينا؟ جيش ضخم جرار من التافهين، ولكل واحد منهم جيشا ضخما من المعجبين والمعجبات بالمئات بل وبالألوف. مع الأسف إنك تشعر أن بلدنا تحول إلى صندوق زبالة كبير يسع كل نفايات العالم. أي امرأة ساقطة، أي واد تافه عايز فلوس وعايز شهرة يأتي إلى هوليود الشرق ويرقص ويغني. تلاقي صوره في الجرائد وفي الملصقات ويطردك في كل البرامج. شهرة وفلوس. عندنا جزائرية وتونسية ولبنانية وخليجية ومن كل مكان، كأننا بقينا صندوق زبالة نسع نفايات العالم. ومش كده وبس، ده احنا بنقيم برامج كمان عشان نكتشف الأصوات الجديدة. سمعنا صوت، سمعنا صوتك، تلاقي متقدم ألوف. البلد كلها بتغني سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ماذا جنينا؟ لا شيء. جنينا جيل تافه قطع الصلة بينه وبين ماضيه المشرف. والسؤال، ما هي الأسباب الدافعة لتعلق الشباب بالغناء وبالمغنين؟ الجواب، السبب الأول هو ضعف الإيمان. المؤمن يعرف أن الغناء بريد الزنا ويفعل بالناس فعل الخمر بالسكارى، ويذهب الحياء ويذبح المروءة ويسخط الله. بقى أنا مؤمن بالله أفعل ما يسخط الله؟ مش ممكن. المؤمن يجد لذته في سماع القرآن، ويجد أنسه في سماع كلم الرحمن الطيب البعيد عن الخنا، البعيد عن الفحشاء، البعيد عن ضجيج آلات اللهو والطرب ومزامير الشيطان. أنسه القرآن ولذته في ركعتين يقف فيهما أمام الرحمن، ونشوته عندما يسمع حديثا جديدا من أحاديث النبي محمد. قال أحد السلف: هل طابت الدنيا إلا بذكره؟ بذكر من؟ بذكر الله. هو الدنيا لها طعم من غير ذكر ربنا؟ هل طابت الدنيا إلا بذكره؟ وهل طابت الآخرة إلا بعفوه؟ وهل طابت الجنة إلا برؤيته؟ الجنة يا أخوانا لها طعم من غير ما تشوف ربنا عز وجل. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة التي تكون إليك يا ربنا في الآخرة ناظرة. اللهم آمين. نعم، إن الإيمان هو الضمان الأكيد للبعد عن هذه الرذيلة. إن الإيمان هو الصخرة التي تتحطم عليها جبال الشهوات. المؤمن لا يؤثر مزامير الشيطان على كلام الرحمن. السبب الثاني الذي يدفع الشباب إلى سماع الغناء الإعلام. الإعلام هو الذي جعلهم صفوة المجتمع، يأخذون الجوائز ويجلسون في الصفوف الأولى. هو الذي أدخلهم إلى بيوت المسلمين من خلال المرئيات ومن خلال المسموعات. هم الذين منحوهم الألقاب وصنعوا لهم هالة فقالوا عنهم نجوم وشموس وكواكب. هم الذين أقاموا لهم الحفلات وقاموا بتبجيلهم وتكريمهم واحتفلوا بذكراهم من بعد موتهم كل سنة ذكرى الراقصة الشرقية سنية اللولبية، ويجيب لك فيلمين ثلاثة كل سنة ذكرى هذه الممثلة اللي كل أفلامها عريانة، هذا المطرب اللي كل أغانيه تهدم الشرف وتسبح العفة. مجدوهم وكرموهم وأعطوهم الجوائز، وبعد ما ماتوا احتفلوا بذكراهم، بل صنعوا لبعضهم تماثيل. صح، بل صنعوا لبعضهم أفلاما ومسلسلات عشان الشباب ياخدوا القدوة. مسلسلات أبطالها أصحاب مزامير الشيطان، وتذاع مع الأسف في رمضان شهر القرآن. صح، مأساة. من الذين دفعوا الشباب إلى تقليد هؤلاء؟ الإعلام اعتبرهم أبطال واعتبرهم شهداء بعد موتهم. كم من موسيقار رقاص بعد ما مات لفوه في علم الجمهورية وحطوه على عربة مدفع وحمله الجنود والنشيد الوطني. مين ده يا حاج؟ مين؟ شهيد، شهيد الفن. سمعت ان في نوع جديد من الشهادة اسمه ايه؟ شهيد الفن. انت عارف ايه معنى كلمة فنان؟ كلمة فنان تطلق على الحمار المخطط. ايه والله والله لغة يقول لك الفنان الكبير يبقى أنا ما قلتش حاجة صح. عارف إيه معنى كلمة مسرح لغة؟ المسرح هو مرتع البهائم. ولذلك بعضهم يتفلسف يقول لك لما كنت في المرسح مش المسرح قال لي يعني الواد واعي يعني لغوي هو دي كلمة مناسبة. المسرح مرتع البهائم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإعلام هو الذي قدمهم في كل المناسبات. صنعوا لكل مناسبة أغنية. عيد الأم وما في حاجة اسمها عيد أم، يبقى كل التلفزيونات والإذاعات مشغلة ست الحبايب يا حبيبي، موسم الثانوية العامة والنجاح أغنية، وحياة قلبي وأفراح، واحد أمه ماتت دايما دموع دموع دموع، الواد الحزين على عمره ده كل مركب موصل دايما دموع. يا ابني كفاية حزن بقى. صلوا على رسول الله. مناسبة وطنية فلسطين تدك ككل الرضاوي وكل الإذاعات والتلفزيونات أغاني وطنية. القدس لنا والبيت لنا. ست فيروز كده القدس اتحررت. حتى أن أحد المغنين قال أنا أجاهد لتحرير فلسطين. قالوا حضرتك يا راضي يا حليق، وانت انت يا راضي يا مطرب انت يا رقيق بتجاهد لتحرير فلسطين؟ قال ايوه اجاهد بصوفي. ما انا غنيت له لا اما القدس لا اما نموت. انتوا عايزين ايه تاني؟ والله العيال دي مساكين، والله العيال دي مساكين متغرر بهم. نسأل ربنا عز وجل ان يهدينا واياهم. اللهم امين. صلوا على رسول الله. الإعلام نفخ في هؤلاء حتى اغتر هؤلاء بأنفسهم وأطلقوا على أنفسهم أنهم أصحاب رسالة. مذيع استضاف راقصة قال لها ماذا تقولين في الرقص الشرقي، فهو حرام أم حلال؟ هل قصدك الغربي ولا الشرقي؟ قال لها الشرقي. قالت لها الشرقي حلال وعبادة، الرقص عبادة. قال لها ازاي يا ست؟ قالت أولم يقل النبي إن العمل عبادة. طبعا ده مش كلام النبي، ده مش كلام النبي. الإسلام مجد اليد العاملة وحرج على العمل، ومش عايزين عواصلين صح، لكن الجملة دي مش من كلام النبي، لكن من الأحاديث الصحيحة التي تحرض على العمل. قول النبي لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس أمص، ده صح. أحد الصحابة دي كانت خشنة فاستحى يمد إيده يسلم، فالنبي مد إيده يسلم عليه وقال له هذه يد يحبها الله ورسوله. ماشي. قالت له مش النبي قال إن العمل عبادة؟ قال لها آه. قالت له والرقص بقى مش مهنة معترف بها ومرخص لها مش عمل؟ قال لها أيوة. قالت بما أن النبي قال إن العمل عبادة وبما أن الرقص عمل إذن الرقص عبادة. يعني الجماعة بتوع شارع الهرم بيقيموا الليل ليليا كل يوم قيام ليل عبادة. ايه الكلام؟ مذيع استضاف راقصة بيقول لها حضرتك تزوقتي كم مرة؟ قالت بص بقى انا مش بتاعة حرام، انا الراجل اللي بيعجبني بتجوزه عرف. طب ما هو دي دعارة. تزوقتي 8 مرات. طيب وحضرتك طلقتي كم مرة؟ قالت برضو 8 مرات. قال طيب تنصحي بنات المسلمين بإيه؟ إيه والله العظيم حصل، تخيل بنلتمس النصر لبناتنا من الراقصات، دي مصيبة. طب رقاصها تنصح، تنصح ازاي على واحدة ونص؟ طبعا هتنصح ازاي. ولذلك بأسأل اي طفل صغير، يا ابني نفسك تطلع ايه؟ لعيب كورة او ممثل او مغني، وكل واحد فاكر ان صوته ايه؟ ما شاء الله، وهو يعني ان انكر الاصوات. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مأساة، واي مأساة. ثالثا من الاسباب التي دفعت الشباب الى الانغماس في مرحاض الغناء، الفتاوي ذوات البلاوي. سألوا واحد ايا كان اسمه، ايا كانت شهادته، وفضلتك رأيك ايه في الغناء؟ يقول حلاله حلال وحرامه حرام، قبيحه قبيح وحسنه حسن. طب انت افتيت كده؟ انت كده افتيت؟ فين الفتح؟ في ناس عندنا غاوية ميع كل قضايا الدين. احدهم سألوه ما رأيك فيما يعرض في السينمات والتلفزيونات من افلام فيها قبل ورقص؟ ما رأيك؟ يقول بقى حرام. بيقول لك واحد واخد امرأة في حضنه، رأيك ايه؟ قال هذه البرامج آخذة في التحسن إن شاء الله. شفت المرض؟ شفت المياعة؟ في ناس كده غوية ميع قضايا الدين، ظنا منهم أن هذه الميوعة تتفق مع يسر الإسلام، وقد قالوا حق وأرادوا به باطل. نعم الدين يسر والإسلام سمح، بس لازم اليسر يكون مبني على دليل. معهم دليل؟ ما في معهم أي دليل. بعضهم يتفلسف إذا سئل عن الغناء يقول حلال، أولم يسمع النبي؟ طلع البدر علينا، إيه ما سمعه ده النبي نفسه غنى. الصحابة بيحفروا الخندق فكانوا بينشدوا بيردوا وراه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أهو النبي نفسه. يبقى الغناء حلال؟ قل له يا تعبان يا مريض. قال ابن الجوزي إن المفتي والعالم كالطبيب، قبل أن يكتب الدواء يسأل عن سن المريض عشان ياخد كم جرعة ده، ويسأل عن موطن المريض اللي يناسبه. ها فأنا بقول لك ما حكم الإسلام في الغناء، قصدي على أي غناء، اللي بيتعرض النهاردة في التلفزيون وفي الإذاعة ومن خلال شرائط الكاسيت، هو ده. ما قلتلكش ايه رأيك في طلع البدر علينا وكيف تساوي يا مخبول بين طلع البدر علينا والأغاني اللي بتحرض على الخنا والفاحشة، وكل واد مغني جايب حواليه 10 رقصات، البطون مكشوفة والأفخاذ مكشوفة والصدور مكشوفة، دي أغاني جنسية، دي دعارة. تشبه ده بأن النبي بيحفر في الخندق في معركة وبيحمس الجنود الجيش ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا. قياس فاسد من رجل معتل. أو أصحاب الفتاوي ذوات البلاوي دي ميعوا القضاء وأغرقوا عشرات وألوف الشباب من الطيبين في مرحاض الغناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الرابع الذي دفع الشباب إلى الانغماس في الغناء أصدقاء السوء. صح ولا مش صح؟ واحد زعلان صاحبه يقول له يا راجل تزعلش انا هديك حاجة تفرفشك، ان ما كانتش سجارة بانجو، ان ما كانتش سجارة فاضية يبقى شريط اغاني. ولا تزعل، امبارح الواد اللي بيغني الرقيع ده اللي انت عارفه طلع شريط بعشرين جنيه، شريط قنبلة قنبلة. خد بقى روح البيت طفي النور مدد على السرير ولع السجارة بقى وعيش، شغل الشريط وعيش. ده معظم الشباب كده، النور افندي روح بيته وياخد التسجيل في هضمه ويطفي النور والسجارة ويسمع. ايه يا ولد ده؟ ايه يا ابني ده؟ بتعمل ايه؟ بعيش. ربنا يوصف عمرك يا بعيد، هي دي عيشة؟ ده كرب، ده غم، ده غم والله. فأصدقاء السوء هم الذين أوقعوا بعض الطيبين في هذه البلية. تقول لي يا شيخ أكثرت علينا، احنا عايزين نعرف حاجة واحدة، الغناء حرام ولا لا؟ أيوة حرام. فين دليلك؟ فين دليلك؟ هقول لك الأول صل على رسول الله. القرآن الغناء الذي يعرض عليكم في التلفاز والإذاعات وشرائط الكاسيت حرام قطعا، بالقرآن وبالسنة وبقول الأئمة الأربعة وبأقوال السلف. تعايز تاني، قرآن وسنة وإجماع. قرآن فين بقى؟ صلى على رسول الله. قال الله عز وجل في الآية السادسة والسابعة من سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ايه هزوا اولئك لهم عذاب مهين. طيب واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمع كان في اذنيه وقر فبشره بعذاب اليم. ومن الناس يشوف من يشتري، شوف الكلمه يشتري لهو الحديث، ايوه بيشتروا. الشريط بكام النهارده؟ 15 جنيه وبعشرين جنيه. واحد عايز يعمل فرح لازم يجيب فرقة يعملوا ايه؟ يغنوا، يدفع الف جنيه. ميسور الحال بقى فرقة تزفه من الكوافير للبيت وعامل مسرح، يعني ايه مرتع بهايم عشان راقصة ترقص وعشان واد يغني. دفع كام؟ ده ممكن يطعم 200 يتيم بثمن لهو الحديث اللي اشتراه. واحد ثالث صلوا على رسول الله، عايز يسمع المغني بقى مباشرة يروح الحفلة المسرح نفسه، عايز يقعد قدام، عشان يقعد قدام يدفع كام؟ مئات مئات بيشتري لهو الحديث. واحد رابع كحيان عايز يتجوز معهوش يجيب فرقه، يقول لك هيفوتني كده برضه، ده فرح يعني لازم اغاني، يوم يجيب الدي جي عارفه اللي قرفونا بيه وشغل بقى. وبيبداوها من اجل احقاق الحق باسماء الله الحسنى. شفت الايمان؟ ايمان الصراحه. ويشغل بقى شويه لا العريس بيرقص والعروسه بترقص وحماته بترقص وحماه بيرقص، يبقى راجل كبير كده وشايب وبيرقص. يا ابني خليك راجل، يا لا يا خليك راجل. والعالم يغني، مأساة مأساة والله العظيم. لو الصحابه ردوا الى الدنيا لانكرونا ولا ضربونا بنعالهم. احنا محتاجين عصايه عمر او سيف الحجاج. اللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا. اللهم آمين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث هو الغناء. من الذي قال هذا؟ الصحابة. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ده جامعة قمة من قمم التفسير، يعني ابن مسعود وابن عباس قمتين. قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو. أنا كم مرة؟ 3 مرات. لهو الحديث هو الغناء. في صحابي يحلف بربنا كده؟ مين تاني؟ مجاهد قال لهو الحديث هو الغناء. عبد الله بن عمر، عكرمة، مكحول، الإمام البخاري، الحسن قال لهو الحديث هو المعازف والغناء. يبقى دي دليل من القرآن. صلوا على رسول الله. طب الجدع سميع الأغاني ده سمعوا القرآن وإذا تتلى عليه آياتنا، ها؟ ولا مستكبرا كان لم يسمع؟ صح. يعني أنا أتحداك تعالى الفرح مشغلين في الدي جي الأغاني ده. هم يا أخواننا احنا الفرح، عيب نعصي ربنا وهو أكرمنا بالمصاهرة والنسب والزواج؟ ايه رأيكم نسمع كلام ربنا؟ وهشغل لكم صورة من القرآن فيها وصف للجنة. هات سورة الإنسان بقى واقرأ بقى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وكلها وصف للجنة، حاجة تنعش النفس. ها مش هنقول إن شجرة الزقوم، لا، وصف الجنة من القرآن. وشغل يعملوا فيك ايه؟ يدغدغوك. انت مجنون يا خينا، احنا في فرح يا حاج، في فرح، احنا في ميت ولا ايه؟ هتشغلي قرآن؟ عايز اغاني حاجة كده تنعش. انا عايز انعش الحاجة يا عم، تقولي قرآن؟ أعوذ بالله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مأساة. فالغناء حرام بإيه؟ بالقرآن. صلوا على رسول الله. حرام أيضا بقول الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك فاجلب عليهم بإيه؟ بخيلك ورجلك. قال ابن عباس: صوت الشيطان هو الغناء. تعيدي تاني. ابن مسعود وابن عباس قمتين التفسير: صوت الشيطان هو الغناء. والله العظيم بعض المسلمين مع الأسف يسمع القرآن لا يتأثر، ويسمع أغنية فيبكي. صح؟ والله العظيم يسمع أغنية يعيط، يسمع القرآن حيطة مش هنا، صم بكم عمي، عياذا بالله. نحن لا نستطيع أن ننكر أن للغناء تأثير في النفس. ما بيفعل بالناس فعل الخمر بالسكارة. لو واحد قاعد كده بيسمع واحدة بتغني، أو واحد قاعد قدام التلفزيون وواحد غنى، يروح قايم يسقف فرحان قوي الاغنيه انعشته، يروح قايم يرقص. تلاقي في الحفله المطرب بيرقص واللي بيسمعه بيرقصوا، تحس ان هما مساطيل. صح؟ ايوه، ينوب عن الخمر ويفعل بالناس فعل الخمر. مش ده واقع ولا انا ابالغ؟ ده اقل من الواقع. صلوا على رسول الله. وهو بريد الزنا. كم من امرأة سقطت في فخ الزنا والصنارة. شريط أغاني قاعد طول الليل قدامها فتح الشباك شغل لها الأغنية، ساكن قصاده طول الليل، فبسمع الشريط ده وهي اسمع الشريط ده. بريد الزنا، ينوب عن الخمر، يذبح الحياء. في واحدة مطربة عندها ذرة حياء، بأمارة ايه ان شاء الله؟ خرجة حط على وشها سباغة تمنها يكفي 10 يتامى اكلا وشربا. صح السابغة بس البوفية مش هقول ثيابها. وبعدين ملابس حتى لو طويلة ملصقة باللحم. وبعدين تغني. ما هو الغناء؟ تكسر وتغلب وميوعة. صح عندها حياء بأمارة ايه؟ ولا ذرة حياء لا هي ولا اللي بيسمعوه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الغناء حرام أيضا بآخر آية في سورة النجم. قال الله عز وجل: أتى من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال عكرمة: السمود هو الغناء بلغة حمير أهل اليمن. قال ابن عباس: وكانوا إذا سمعوا القرآن يعني المشركين قاموا وغنوا ليصدوا الناس عن سماع القرآن. ها؟ يبقى الغناء حرام بالقرآن بكم آية؟ 3 آيات. والسنة اسمع يا سيدي. أخرج البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. طالما يستحلون يبقى الشيء ده أصله حلال ولا حرام؟ حرام. وفي حد بيستحل الحلال؟ هو لوحده حلال. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. ما هي الحرى؟ جمع حر، والحر هو الفرج، يعني يستحل الزنا. قطع الزواج العرف، ما هو مشوه، هذه عارة مستحلة. يستحلون الحرى والحريرة، حرير الطبيعي للرجال يعني، وإلا فالحرير بكل أشكاله حلال لمين؟ للنساء. والحرير الصناعي حلال للرجال وللنساء. الحرير الطبيعي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. يستحل الخمرة، يقول لك مشروبات روحية فينا البصل الحديدية اللي بتطلع الشنبات وتكبر العضلات. بيرة دي دواء مش خمرة. يبقى خمرجي، خمرجي تقول له حرام عليك بتشرب الخمرة. لك فين دي؟ دي بيرة يا عم، هي دي خمرة؟ دي الدكتور وصفها لي عشان الكلى. دي مشروب شعير عشان الكلى. يا ابني هو انت كشفت في عيادة ولا تخمارة؟ انا عمري ما شفت دكتور كتب في الروشتة البيرة دواء. انت كشفت عند الخواجة يا ابني، يا ابني مش عند دكتور. وهب ان الدكتور كتب لك هذا، كلامه لا ينفذ. اذ ان النبي قال: ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليهم. قال: لا تتداووا بمحرم. يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. المعازف حرام لان قال يستحلون، يبقى اصلها حرام. حرام لان وضعها مع اشياء مقطوع بحرمتها. الخمرة حد يختلف عليها انها حرام؟ لا. الزنا حد يختلف عليه انه حرام؟ لا. الحرير الطبيعي للرجال حد يختلف عليه انه حرام؟ لا. النبي حط معهم المعازف في جنزانة واحدة لان الحكم ايه؟ واحد. صلوا على رسول الله. ذكر ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللفات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. في ناس من المسلمين في آخر الزمن ربنا هيمسخهم قردة وخنازير وعمال يغني وينط زي القرد. قرد الطباع هيبقى قرد الطبع والطباع والشكل، وفي ناس تتمسخ خنازير. ايوه رب الكعبة. قالوا يا رسول الله أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال بلى ويصومون ويصلون ويحجون كمان. ما الواحد في العمرة، أنا شفت بعضهم في العمرة تقعد طول السنة ترقص، طول السنة تمثل من حضن ده لحضن ده، وبعدين تقول لك هو مش النبي قال إن اللي بيحج بيرجع كيوم ولدته أمه؟ خلاص او هحج كل سنه او اعمل عمره كل سنه وخلص. ناس بتهرج. صلوا على رسول الله. قال بل ويصومون ويحجون ويصلون. قيل فما بالهم بيصلوا ويصوموا ويحجوا وربنا يمسخهم قرده؟ ليه يعني؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات المطربات والراقصات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وقنازير. يعني هيجي زمن على المسلمين يصبحوا يقروا في الجرايد الراقصة اللولوية ربنا قلبها قرد، والواد المطرب المخنث ربنا قلبه خنزير. هم خنازير الطباع. يا اخوانا ايه اكبر صفة تميز الخنزير؟ ها؟ ديوث، ما بيغيرش. طب ما معظم الجماعة اللي بيمثلوا كده بيمثل، وزبطوا معاه في الفيلم مرات واحد تاني صح وبيقبله. واحد الممثلين كان قاعد في التصوير مرة وصاحبه في مشهد بينه وبين زوجته، بينه وبين زوجة اللي قاعد بره، فمشهد ساخن هيقبلها. فيبدو ان الواد الممثل ده لسه عنده ضغط خير، فكل ما يجي يقبلها في شوية حرج عشان جوزها قاعد بيتفرج. فالمخرج يقول ما ينفعش عيد من تاني. مش الواد جاي كلاكيت قذارة عاشر مرة يجي يحاول مش هو. فزوجها قال له وبعدين يا فلان يا ابني انسى ان انا موجود، خليك تلقائي، خليك بطبيعتك. قعدوا يسقفوا له وزودوا اجر زوجته في الفيلم عدة الوف. مش ده فيس؟ مش ده ديوث؟ فهو خنزير الاخلاق. ان لم يتب سيأتي عليه زمن يبقى خنزير بحق. يا اخوانا ده الواحد فينا لو هم بتقبيل زوجته وابنه الصغير الرضيع صرخ اللي هو الرضيع خلاص تنكسب شهوته صح. ده انت حتى لو طلع في فيلم مع مراتك تقبلها قدام كل الناس دول، ايه القذاره والسفاله دي؟ ده انتم لو شفتوا واحد بعد الدرس بيقبل واحدة قدام الجامع تعملوا في ايه؟ ايه يا جدع ده؟ انت ما عندكش دم يا ابني؟ هل وديك لقسم الشرطة؟ ام الواد قال لك وانت مالك بمراتي؟ وادي البطاقة وادي قسيمة الزواج. مراتي يا اخي تسكتوا؟ برضو ما تسكتوش. طب مالكوا بيت يا بعيد؟ مالكوا بيت يا بني ادم؟ ما تخلي عندكم ادب صح. امال دخلتوا بيوتكم واد عمال يقبل في واحده ولا هي مراته ولا حاجه بيه؟ ان كنتم انكرتم ده لو حصل من زوج لزوجته. كتير من بيوت المسلمين اتحولت كباريهات، والله كباريهات طول الليل اغاني وقبل، واللي طالعه بالمايو واللي طالعه الفخذ مكشوف كباريهات. اللهم تب علينا يا رب. اللهم آمين. صلوا على رسول الله. الدليل السادس والثالث من السنة في تحريم الغناء روى أحمد في مسنده وأبو داود في السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة طبل صغير والفيراء آلة طرب أو شراب مسكر وكل مسكر حرام. إن الله تبارك وتعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة بطبل صغير والفيراء دي حاجة من اثنين آلة عز أو شراب مسكر وكل مسكر حرام. رابعا ذكر القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن من رواية مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت اسمع الحديث ده خطير جدا. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمركز يعني قال وقياسا والمطلوب ما يطلب هم يعمل في الأول وعد لجتم الممثل المقرب سيف عطاد للمرأة ايه ده مسلم عدل ده ولا غرقان في كبائر فاسق. احفظ اللي جاي ده بقى غالي قوي. ويجوز لأهل الفضل لا سيما من العلماء ترك الصلاة على الفسقة زجرا لغيرهم. النبي كان بيصلي على المديون في أول الأمر لا وكان بيقول للصحابة صلوا ما هو مسلم عشان اللي اتعود انه يستلف ينقطع ولي خبر ابيض ده انا لو مت هتحرم من صلاة النبي عليه. لا بالعكس النبي كان بيصلي على المنتحر لا طب ما هو ممكن واحد ينتحر ويكون مسلم برضه مش كل منتحر كافر. يعني لو مات فينا ميت منتحر انا بقول يجوز شرعا ان نصلي عليه. المنتحر يبقى كافر لما يستحل قتل نفسه ودي ما يعرفهاش ما يعلمها الا الله يبقى الاصل انه ايه مسلم لكن العلماء ما يصلوش عليه اهل الفضل ما يصلوش عليه سيبوه مش تيجي رقصه تموت نلاقي كم الف ماشيين في الجنازه بخابة. بس الصراحة اللي ماشيين في الجنازة شكلهم ايه علماء فقهاء اخوة ناس ملتزمين لا ما هو ماشي في الجنازة الرقاصة والطبان والحرامي والمرتشي الطيور على اشكالها تقع الذل بيصلوا جنازة والجنازة شفاعة للميت فهم غرقانين بكبائر. اللهم تب علينا اللهم آمين. خامسا روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا يعني دي أموال المسلمين شرأها الحرمين والأمانة مغنما كل واحد عايز يصل لمنصب عشان ينتش منه والزكاة مغرما تقول له الزكاة يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع بقت غرم وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه إلى أن قال النبي وظهر في القينات فوالله ده القينات والرقصات والمطربين ظهروا ظهور وظهر في القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها. يقول لك انت عايز ترجعنا لعصر الصحابة عصر الغنم حتى أن بعضهم قال عايزين ترجعونا عصر الحمير إيه والله قيلت ولعن آخر هذه الأمة أولها. إيه اللي يحصل قال النبي فارتقبوا ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذف. العقوبة سببها ايه؟ القينات والمعاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الغناء الذي يعرض على الناس الآن حرام بالقرآن وبالسنة وبأقوال السلف الصحابة والتابعين. عثمان بن عفان قال: ما تغنيت قط فتبرأ من الغناء وافتخر بتركه. شوف وجه الدلالة. ما تغنيت قط. ضرب الكبير كده ما شاء الله وشايب وماشي عمال يدندن. عمال ايه يا ابني؟ ما تقرا قران وانت ماشي؟ ما تسبح يا اخي، ما تستغفر الله. قال: ما تغنيت قط فافتخر بترك الغناء وتبرأ منه. لبيد الشاعر لما اسلم بطل يقول شعر. ليه يا لبيد؟ هل هو في بعض القران مقاله لاي شاعر؟ فهو لو الناس تفوقت القران لا يطبل ولا يرقص. خلاص القران قطع لسان كل فصيح. عبد الله بن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. والله صح. تلاقي واحد بقى مدير عام يغنوا له يألفوا له اغنيه يمجدوه، يموت ويجي واحد مكانه يألفوا اغنيه يشتموا اللي مات ويمدحوا اللي جاي. ها؟ منافقين. فانت لو بقيت مدير عام اوعى يضحك عليك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام مالك بن انس تلميذه محمد بن القاسم قال: ماذا تقول في الغناء؟ وخد بالك الغناء اللي كان على ايام الامام مالك يعتبر بالنسبه للنهارده موعظه، يعتبر مواعظ. شوف ايام الامام مالك وفيه في المدينه، في مدينه النبي محمد، يقولوا: ما رايك في الغناء؟ فقال: الم يقل الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق الا الضلال؟ قالوا: بلى. قال: فالغناء احق هو، الغناء احق هو. يعني الإمام مالك جاوب على طريقة استفتي نفسك. ها؟ وسئل مالك عن العالم الذي يرخص في الغناء. سأل واحد: إيه رأيك في الغناء؟ حلال حلال ماشي ماشي. النبي سمع طلع البدر عليه. قالوا: يا مالك، ماذا تقول في من يرخص للناس بالغناء؟ قال: إنما يفعله الفساق. يعني اللي يقول كده يبقى فاسق. ده كلام مين؟ الإمام مالك. وسئل مالك عن رجل اشترى جارية وتبين له أنها مغنية بتغني، وكان بتغني، قال له أن يردها للبائع للعيب الذي اكتشفه فيها. اعتبرها ايه؟ معيوبة، معيبة، ترجع دي. محمد بن القاسم تلميذ الإمام مالك، واحد قال له: يا إمام، الغناء حرام أم حلال؟ قال: يا بني، إذا قامت القيامة وجيء بالحق وبالباطل، أيكون الغناء مع الحق أم مع الباطل؟ يعني الواد الرقاص ده والواد اللي بيغني والبنت الممثلة دي، ها؟ الجماعة دول الممسوخين الشخصية هيقفوا ورا النبي محمد وعمر النحيادي وعثمان وخالد وعمر وصلاح الدين؟ دي أشكال تقف مع الأشكال الطيبة دي؟ هيكونوا مع الحق ولا مع الباطل؟ فقال السائل: يكون الغناء مع الباطل. قال قم لقد أفتيت نفسك. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام مالك. الفضيل بن عياض قال الغناء رقية الزنا وصدق، لأنه بيخرج الإنسان بيخرج الإنسان عن وقاره. وانظر لهم في الأفراح وهم يرقصون شيبة قبل الشباب. أبو يوسف أكبر تلميذ من تلاميذ الإمام أبو حنيفة، قالوا ما رأيك في من يغني؟ قال للحاكم أن يحبسه أو يطرده أو ينفيه إن لم ينتهي عن هذه الفاحشة. يا سلام. وأبو يوسف ده كان قاضي، أكبر قاضي في دولة بني العباس. الواد يتحبس. الشافعي قالوا له إيه رأيك في الغناء؟ قال خلفت شيئا في العراق يسمونه التغبير، ما يفعله إلا الزنادقة. تغبير دي آلة موسيقى. وسئل عن رجل له جارية جمع أصحابه لتغني لهم، قال هو ديوس، والنبي قال لا يدخل الجنة ديوس. أحمد بن حنبل قالوا ماذا تقول في الغناء؟ قال الغناء ينبت النفاق في القلب ويفعله عندنا الفسقة. الإمام أبو حنيفة كان أشد رأس. ورجعوا المذهب أبو حنيفة مش فلان، أنا بنقل أنقل. قالوا ماذا تقول في الغناء يا إمام؟ قال سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر. كفر أصغر لا يخرج عن الإسلام. لكن ده رأي مين؟ أبو حنيفة. صليت على رسول الله. ازاي دي تاني؟ الأئمة الأربعة قالوا حرام. لأخي الشيخ فلان قال ده نكرة يا ابني. أي حد يخالف ده نكرة. بقول لك الأئمة الأربعة والصحابة والقرآن والنبي محمد. عايز تاني؟ هؤلاء هم الأئمة الأربعة. مع الأسف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال يزيد بن الوليد لبني أمية وهو ينصح، يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وينوب عن الخمر ويفعل بالناس ما يفعله الخمر في السكارى وهو بريد الزنا. ولعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا. طيب يا عم الشيخ، يعني كل الغناء حرام؟ طب ما النبي سمع طالع البدر عليه. متى يجوز الغناء؟ اقول لك بقى واحفظ الكلام اللي جاي ده. يجوز الغناء اذا توافرت فيه شروط. الشرط الاول، من الذي سيغني؟ امرأة تغني لزوجها، حرام ولا حلال؟ حلال. مش بتغني لك انت؟ ده انت لك منها ما هو اكبر من هذا، صح؟ واحدة بتغني لطفلها، وضع الطفل الرابع في حجرها وتهدهده وعمالة تغني له، حرام ولا حلال؟ حلال. جارية صغيرة بتغني في البيت لابوها وعمها وخالها، حلال ولا حرام؟ حلال. ولد بيغني لمحارمه قدام امه، بينشد نشيد اسلامي كده حلو قدام اخوه، ماشي. النساء مع نساء، رجال مع رجال، جارية صغيرة ولو امام اطفال رجال اجانب، ماشي. انما واحدة غريبة عني واقفه تغني لي، تبقى نقصت الحياء ونقصت المروءه ومع مش عارفه دينها، حرام. ايوه. والجواب، هل يجوز للمراه ان تؤذن؟ ها، نحن لا نقول ان صوت المراه عوره، ما بنقولش كده. صوت المراه مش عوره، لا مش عوره، لكن انا بقول تتكلم المراه بشرطين. نوعية الكلام يكون كلام طيب نظيف، وقلنا قولا ما لا فيه مياعة ولا ترقيق ولا تكسر، وقلنا قولا معروف، ده ايه؟ دي نوعية الكلام. طيب الشرط الثاني طريقة الكلام، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه، دي مع اللي بيغنوا مش كده. الغناء هو اصلا ايه معناه؟ ايه كلام بتكسر وتغنب وميوع، دي الاغاني. هل يجوز للمرأة ان تؤذن؟ لا. ليه؟ في احلى من الله اكبر؟ في؟ لا مفيش. طب منعتها من الاذان واباحتم لها تغني؟ افلا تعقلون؟ اليس في هذه الامه من رجل رشيد؟ لو انا بصلي بكم واخطا، الرجال حبوا ينبهوني، يعملوا ايه؟ يقولوا سبحان الله. طب لو الرجال ما خدوش بالهم والنساء هم اللي هينبهوني بقى، ها؟ قالوا تضرب بظهر اليمنى في بطن اليسرى، ظهر اليد اليمنى في بطن اليد اليسرى، هكذا. طب ليه مش كده؟ كده هيبقى فرح. طب ما تقول سبحان الله، ده في الجامع وانا الشيخ ومديها ظهري ومش شايفها وهي في الدور الثاني. لا، منعتها من الاذان ومن التسبيح في هذه الحاله وابحتم لها الغناء. هل يجوز للمراه ان تصلي بنا امام؟ هنعمل حيطه بيننا وبينها، مش هنسمع غير صوتها في الميكروفون، احنا الرجال هنطلع في الدور الثاني. ينفع؟ ما يصح. امال ابحت لها تغني ازاي؟ يبقى يجوز الغناء بالضوابط، راجل لراجل، حريم مع بعض، او واحده بتغني لجوزها، واحده بتغني لطفلها، واحد بيغني لمحارمه من النساء. هذا الشرط الاول، صلوا على رسول الله. يا راجل ده في قران نزل في رنه خلخاش، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. امراه ماشيه لابسه حجابها والنقاب بس دبت في الارض، خلخالها عمل صوت، ربنا قال لها حرام تظهري صوت زينتك كده عشان تلفتي انظار الرجال، يبقى حرام عليك. ودي رنه خلخال، فما بالك بالغناء وفيه تكسر ورقص وهو رنى للجسد كله. يقول لك عايزين نشوف فن راقي، ايه فن الباليه؟ واحده لابسه هدوم رش كانها في عيانة، لك هو ده الفن الراقي؟ اعلم يا اخي، ممسوخين الشخصيه، فيهم بلاده الخنازير، مش عارف واقفه كده قدام الناس ازاي. اي نعم. يبقى من الذي سيغني؟ ده الشرط. الشرط الثاني اللي هيغني زوج الزوج حلال، بنت لابوه حلال، رجل لمحارمه سته وجدته وعمته حلال. الشرط الثاني بقى هيغني يقول ايه؟ نوعية الكلام. هو النبي سمع الغناء؟ ايوه سمع. ايه؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، شوف الكلام. اللهم لولا انت ما اهتدينا، ده ذكر، ده كلام بيكثر تقديس وتعظيم وافتقار الى الله. لولا انت ما اهتدينا، شوف نوعيه الكلام. ازاي تقيس الكلام ده بواحد بيقول قدر احمق الخطى، يعني بيشتم ربنا؟ ما هو مين الذي قدر الاشياء؟ الله. والثاني مش هسلم المكتوب، ما انت غصب عنك هتسلم، ما انت مت وسلمت. واحد ثالث تايه، ده تايه في امتحان المصير، جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، مش عارف اتوبيس كام بيودي فين، تايه. لا احنا عارفين جينا ليه ومامورين بايه وهيحصل بعد موتنا ايه. واحده رابعه بتغني اعطيني النايه وغني، فالغنى سر الوجود. تخيل الغناء سر الوجود، يعني عند الجماعة دول وما خلقت الجن والإنس بمفهومهم المريض إلا بقى إيه؟ يغنون. أعطيني الناية وغني، فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. مفيش بقى ويبقى إيه وجه ربك، لا الناي هو اللي يفضل يزمر لنا في الآخر. ألم تعبان فعلها صلى الله عليه وسلم. إذا نوعية الكلام، النبي يا ستنا عائشة لما كانت في عرس ورجعت، النبي قال هل كان معكم له؟ كنتوا بتغنوا في فرح البنت الأنصارية؟ قالت لا. زي إيه؟ قال كأن تقولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. شوف الكلام الشد وحريم مع بعض. في يوم العيد سيدنا أبو بكر دخل بيت النبي، لا النبي نايم ومتغطى وبنتين صغيرتين، ما دي أدلة الجماعة التعبانين في عقولهم، بنتين صغيرتين كل بنت تغني بغناء بعاس. أبو بكر أنكر وقال أمزمور الشيطان في بيت النبي؟ طالما أنكر يبقى الأصل في الغناء إيه؟ الحرام. قال النبي دعهن فإننا في عيد ليعلم الناس أن في ديننا فسحة. طيب مين بيغني؟ بنت عندها 5 سنين. أنا لو دخلت بيت الراجل ده قابلتني بنت الصغيرة، والله يا عمه أنا حافظة نشيد جميل قوي، أقول لك قولي يا بنتي بني الإسلام على 5 وعمالة تغنيني، حرام؟ ده عيالة. وتقول إيه؟ هي البنت كانت بتغني والنبي نايم بتقول إيه؟ أناشيد بعاث، أناشيد جهادية، يعني دماء ورقاب وطعم. تسوي لي ده بخدني في حنانك؟ يا راجل يا ربنا يهدينا وإياكم، صلى على رسول الله. نعم. يعني أنا مذكر مرة وأنا جاي رايح الدرس لقيت فرح، فصوته بقى وأنا ماشي لقيت الواد بيغني، والله العظيم حصل، بيغني بيقول، وأنا مضطر أقول، بيغني بيقول يا بت حبك هبشني والهبشة جت في العباية، يعني من الآخر بيحب كلبة بتهبش. والناس الله واللقطة، احنا متخلفين عقليا. يبقى الغناء جائز بشروط. مين اللي بيغني؟ زي ما وضحنا نوعية الكلمات ايه؟ لا كلام فيه شرك ولا فيه خلاعة ولا بيحرض على فاحشة. الشرط الثالث آلات المعازف، كنش فيه آلات إلا الدف وللنساء. طول ازاي؟ ما هو النبي قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، والكلام هو مذكر، الكلام يحمل التذكير، أعلنوا يبقى للرجال، وللنساء لأن المرأة ضمنا تدخل مع الرجال. أقول لك هذا الحديث ضعيف، يلا عشان تتبسط ضعيف. الدف ده لمين؟ للنساء. إن خالف تاني أتحدث تجيب لي دليل واحد تثبت فيه إن صحابي واحد كان بيطبل. يعني أنت متخيل سيدنا عمر العملاق ده ماسك دفه وعمال يرقع؟ يا مولانا الكلام ده للحريم مع احترامي، يعني الدف اللي مفيش فيها مراقص، قطعة جلد مشدودة على طوق من خشب، صلى على رسول الله. نعم. يبقى آلات معازف مع الرجال لا، إنما مع النساء أيوه، ساعة العرس أو العيد وبمقدار. دي الشروط. طب بالله عليك الشروط دي متوفرة في الغناء الذي يعرض عليكم في التلفاز والإذاعة وشرائط الكاسيت؟ لا، أنا أقطع بأن كل هذه الأغاني حرام. حرام تقول لي عندك بقى؟ ده الإمام ابن حزم قال يجوز الغناء وبالموسيقى بس بشرط يكون الكلام طيب. أقول لك الإمام الألباني رد على هذا فقال ابن حزم مع علمه وفضله وعقله رحمه الله ليس بطويل الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتها. في الألباني، الألباني هيروح فين في ابن حزم؟ خلاص العلامة محمد بن عبد الهادي اللي هو تلميذ الإمام ابن تيمية في مختصر طبقات العلماء صفحة 401 قال: ابن حزم مع وفور عقله وذكائه إلا أنه كثير الوهم في الكلام في تصحيح الحديث وتضعيفه وفي أحوال الرواة. وذلك علماء الحديث عندنا يقولوا إيه في موضوع أن ابن حزم أباح الموسيقى؟ قالوا: من الحزم ألا تأخذ برأي ابن حزم في الغناء والمعازف. قلت لك الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي والصحابة والنبي والقرآن، سبت ده كله وما سبت لي رأي ابن حزم، يبقى أنت نفسك فيها هوى وقلبك مريض ومعتل. ختاما نصيحة نوجهها إلى من يغني لعل الكلام يصل البعض، نقول له: أيها المغني، يا صاحب الصوت الناعم، يا صاحب الصوت الجميل، يا من أوهموك أنك صاحب رسالة، أتدري كم أفسدت من بنات المسلمين؟ يا أخوانا ده يوم العندليب مات في 20 بنت انتحرت، شفت الوكسة؟ شفت ده بقوا عبيد، ده جنون تنتحر عشان مغني؟ نقول له: كم أتدري كم أفسدت من بنات المسلمين وكم أفسدت من شباب المسلمين؟ هل غروك أنهم قالوا عنك نجم، النجم يهتدى به، فهل هديت أم أضللت؟ صوتك الجميل من الذي أعطاه لك؟ الله. أو هكذا تشكر النعمة؟ ألا تخشى أن يسلب ربنا منك هذه النعمة فتصبح فتجد نفسك في صفوف البكم الصم العمي؟ هذا اللسان نعمة وهبه الله لك لتسبح، لتقرأ، لتأمر بمعروف، لتنهى عن منكر. ألا تعرف أنك أنشأت سنة سيئة وأن وزرها ينسحب عليك وأن كل من قلدك يذنب وتأخذ أنت نفس الذنب؟ إذ أن الدال على الخير كفاعله وكذلك الدال على الشر. أتعرف أن ذنبك لن ينتهي بموتك؟ هيخش مع القبر، لأن ربنا قال: سنكتب ما قدمه وإيه وآثاره، الأثر. فمغني مات من 50 سنة، قل لي بيشغل الأغنية، والله العظيم يضاف إلى رصيد سيئاته. فيجي بقى المذيع عم قابل واحد في الشارع ولا عن مصيا ولا على مصيع، يا أخي قابلها في الشارع وسعادتك بقى تطلب إيه؟ ما يطلبه المستمعون، عايز إيه؟ لك: أنا بهدي الأغنية دي، أنا الحاج محمد أبو سويلم بهديها لأمي في البلد، ست الحبايب يا حبيبي. يا رجل اتنيل وتخيل، فهو الرصيد عمال يضاف إلى هذا المغني. ثم نقول لبائع أشرطة الأغاني وللمغني والممثل: أجرك حرام، ولا تغتر بضال أحل لك الحرام، أجرك حرام. وبائع أشرطة الأغاني: أجر حرام، بدلوا هذا العفن وانشروا دروس العلم، غيروا المهنة دي خالص، مش عايزين طلب ورأس، عايزين شباب منتج. ثم ختاما: يا شباب الإسلام ويا حملة الأمانة ويا حراس العفة والشرف في هذه الأمة المكدودة المكدوحة، إن الأمة بحاجة إلى رجال، بحاجة إلى نساء شريفات ليقودوا ركبها ويحققوا مجدها ويحرزوا نصرها. نريد منكم أن تكونوا كأصحاب النبي محمد، أصحاب ألسن رطبة بذكر الله وقلوب عامرة بالقرآن. نريد منكم أن يكون نشيدكم قرآن، أنسكم قرآن، راحتكم في ركعات تقف فيها بين يدي الديان تهدو عن هذا الزخم وعن هذا العفن من باطل الغناء الذي يحدثكم عن الحب والغرام والعشق والهيان ويحرك الغرائز ويدفع إلى الذعر ويهدم ولا يبني. ثم توبوا جميعا إلى الله من قبل أن تموتوا ولا تتوبوا. ثم أنصح إخواني بقراءة كتابة إغاثة اللهفان لابن القيم، فقد فصل تفصيلا واسعا في هذا، وكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي فقد فصل أيضا في حكم الغناء. ارجعوا إلى هذه الأصول تجدون ما قلته وزيادة. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. اكتسب من الغناء أموال ثم تاب، ما المحرم؟ خلص منه، طبعه في عمل منتهى من مصالح المسلمين. لسه أسئلة، ناخد سؤالين بس، سؤالين فقط. هل الممثلة توبة؟ طبعا. كان الكافر توبة، وكان الممثل تاب إلى الله وحسنت توبته؟ قلة من الممثلين الذين زعموا أنهم تابوا، يعني بعضهم تاب وما تاب، لسه واقف على السلم بعضهم، وأقاموا الدنيا ولا أقعدوا. الممثل الذي تاب، الممثلة، المغني، نص الحالهم اللي موقفين على السلم، مش هو ده برضو الإسلام. لكن على أي حال أهو بقوا أحسن من الأول، أحسن. خلاص، واحد تاب أو واحدة تابت ولسه أغانيه تتعرض، نص تبرأ من هذا، والتوبة تجب ما قبله. نص أنت اللي شيخانا. هي واحدة لست بالخيال في عهد النبي ومشي تدبت في الأرض، فعمل صوت فالرجال بصلها كده، فنزل قرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من إيه، من زينتهن. وتبو صوت الغوايش، ده الشيخ بيسألني بقى نفس الحكم، ما لابسة نقاب بس ربنا كريمها وموسع عليها ولابسة 10 غوايش، تبقى لابسة حجاب واسع وتمشي قدام الناس شخشخ كده. طب تشخشخي ليه؟ ما هو دول برضو اخوات على ما تفرج. ما كفايه بقى كلام في شأن النساء، احنا عملنا 4 دروس في اخطاء النساء، لو زودت هياكلوني. يعني واحده بعتلي تقول لي كفايه بقى، انت ما فيش قدامك غير النساء، اتكلم عن الرجال، كل كلام موجه للرجال اهو. أرجو مدى صحة الحديث الذي ذكر فيه أن النبي صرح للجارية أن تغني. حديث صحيح، حديث صحيح، بس فهمه إزاي؟ طلع وضحنا بقى إيه في الدار. مش شايف الانشاد، ما الفارق بين الإنشاد والغناء؟ الإنشاد نوع من الغناء. لا لا لا، الإنشاد نوع من الغناء. يعني أنا لو تغنيت بدون معاد ده اسمه غناء، انشدت يعني في قصيده وماشي برضه ده غناء. واحد احنا بعد الدرس اهو قال طب والله لا سمعت حاجه من الغناء الحلال، وقام يقول لنا قصيده شعر. اصلا الشعر اصلا كلام بيغنى، ان في موسيقى، الشعر نفسه في اوزان وبحور وقوافي كده لحن يعني، هو عمال يقول بقى بتين الشعر، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. كان صوته حلو ازاي؟ اكتشفوني بقى. ولا تصدقنا ولا صلينا، عمال يقول كده بقى كلام اللي الصحابة قالوه. أهو ده إنشاء، نوع من أنواع الغناء، ما في موسيقى، رجل بيقول لرجال حلال. طب إيه رأيك في الأناشيد الإسلامية؟ شريط الأغاني الإسلامية؟ أقول لك خدعوك فقالوا. أناشيد إسلامية فيها النهارده طبلة وفيها صفوف وفيها أرج، حتى الأناشيد اللي يقولك إسلامية. وحاجة تحزن تلاقي واحد ببدلة حليق صورته على علبة الشريط، الأخ فلان المؤلف، إيه يا ابني أنت العندليب يا ابني ولا إيه؟ مش عارف من التصوير ده لا يجوز، وحاطط صورتك ليه؟ فالمسألة مسخت أوي، نكتفي. كفاية كفاية. ها؟ من قال أن كل الشعر حرام؟ هل سبق مني هذا؟ يا أخي النبي كان له شاعر اسمه حسان بن ثابت، وكان يقول الشعر أحيانا في مسجد النبي محمد. وعبد الله بن رواحة قال الشعر في الكعبة بين يدي النبي. بس نوعيته إيه؟ ها؟ قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى، ما هو ده شعر؟ لا، نوعيته إيه؟ ابن رواحة كان بيقول خلوا بني الكفار عن سبيله وإلا قاتلناكم على تنزيله، قتل يزيل الهام عن مقيله ويلهي الخليل عن خليله. شوف الكلام ده اللي النبي سمعه بس خلاص. ها؟ عايزين نروح. حكم الابتهالات إن كانت في غير وقت الصلاة، دلوقتي يقول لك ابتهالات قبل الأذان، أهدي بدعة. النبي ما كانش قبل الأذان بيقول له قوم يا بلال وشح لنا شوية، فقبل الأذان بدعة. إنما دينا قاعدين أهو، واحد من المشاهير أصحاب الصوت الطيب اللي بيقولوا التواشيح أهو إحنا قاعدين، أنا هقول لكم اسمها إيه؟ توشيح. قلت له هتعمل لنا موشح يعني؟ قال لي آه. قام يقول كلام مفيش فيه شرك ولا أخطاء. حلال ولا حرام؟ حلال. إنما المشكلة إن في بعض التواشيح فيها شركيات وفيها كذب. يعني يقول لك يا أول خلق الله، أهو ده كده هو النبي أول خلق الله؟ لا. من أول خلق الله من البشر؟ سيدنا آدم. أهو ده كذاب بقى. طبعا هنقول عنه جاهل. يا نور عرش الله، أهو برضه كذاب. يعني قبل ما النبي يتولد كان عرش ربنا ظلمة، وبعد ما مات مفيش نور؟ يا راجل ده أنت عندك سورة اسمها النور في القرآن، الله نوره السماوات والأرض. ها؟ فنشوف الكلام نوعيته ايه؟ ها؟ فيش معاه معازف؟ الراجل بيغني للرجال ماشي. احنا قلنا بقى وضحنا مش هنقعد نعيد ونزيد. خلاص كده؟ يعني فوق الفسق بسكة. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.